بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بالشك، وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، وذكرنا يعني ما ذكره الشارح أو ما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وخلاصة أن من شك في صلاته أو كل من لم يقطع بشيء في صلاته فهو شاك، فلا بد في هذه العبادة من اليقين، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. وهكذا قل مثل هذا في الطهارة وفي النجاسة وفي الحدث، نعم لا بد من اليقين، فلا تلتفت يعني ماذا، لا لشك ولا لظن، وإنما تعمل باليقين. وذكرنا أن الجمهور رحمه الله تعالى ذهبوا أن كل من لم يجزم بشيء فهو شاك، فإن كان هذا الشك في عدد فإنه يبني على إيش؟ الأقل. وإن كان هذا الشك في وجود شيء أو عدمه فإنه يبني على العدم. فهذا ما ذهب إليه الجمهور، وجعلوا حديث ابن مسعود وحديث ابن أبي سعيد الخدري، جعلوا الحديثين في معنى واحد، وهو كل من شك في صلاته فيجب عليه أن يبني على ما استيقن. في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، أي فليقصد الصواب اليقين وهو الأقل. وفي حديث أبي سعيد فليبني على ما استيقن وهو الأقل. فهذا في عدد الركعات، أثلاث أم أربع، أثلاث أم اثنتان، إلى آخره، فيبني على الأقل. وأما في وجود شيء أو عدمه، هل ركع أم لم يركع، هل سجد أم لم يسجد، فيبني على العدم ويأتي بهذا الركن. وهكذا قلنا أن الشك بعد الصلاة لا عبرة به ولا يلتفت إليه. إذا جاء الشك بعد الصلاة بعد أن سلمت فلا تلتفت إليه ولا عبرة به. وهكذا إذا كان الشك كثيرا في كل صلاة أو في أكثر الصلوات فلا تلتفت إليه ولا عبرة به. وهكذا ما هو أعظم وهو الوسواس، نعم، فأيضا هذا لا عبرة به، وإنما يستعيذ الإنسان بربه جل وعلا من هذا الوسواس ولا يسترسل معه ولا يلتفت إليه، فهذا من أنفع العلاج لمثل هذا البلاء. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على ذلك. ويسجد إذا شك في صلاته فإنه يبني على اليقين، إن كان في عدد بنى على الأقل، وإن كان في وجود شيء أو عدمه بنى على العدم وأتى بالركن، ويسجد قبل السلام. هذا من حيث الأفضلية، يسجد قبل السلام، لحديث أبي سعيد الصحيح الصريح قال فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة يعني للمأموم، قال إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام. قال رحمه الله ومن أمثلة الشك إذا جاء الشخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أنه أدرك الإمام في ركوعه قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. الثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فتفوته الركعة. الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في ركوعه فيكون مدركا للركعة، أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته الركعة. فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بما ترجح فأتم عليه صلاته وسلم ثم سجد للسهو وسلم، إلا إذا لم يفته شيء من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ، وإن لم يترجح عنده أحد الأمرين عمل باليقين، وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. هذا مثال للمأموم، يعني إذا شك، نعم، إذا جاء والإمام راكعا فركع، فهنا له ثلاث حالات: إما أن يتيقن أنه أدرك الركوع مع الإمام، يعني أنه ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وذلك بأن يركع فيطمئن فيرفع الإمام بعد أن ركع، فهنا تيقن أنه قد ركع قبل أن يرفع الإمام، فهو مدرك ليش؟ للركعة، مدرك للركعة. لكن انظروا ماذا قال الشيخ رحمه الله، وهذا كما نبه الوالد قبل ليال، أنه يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. يا من تدخل إلى المسجد والإمام راكع، انتبه لهذا الأمر، وهو أمر مهم في غاية الأهمية، أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم معتدل ثم تركع. نعم، والحمد لله إن أدركت ما أدركت، نعم، فإنك تقضي بعد أن يسلم الإمام. نعم، لا تتعجل فتركع مع الإمام قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام، أو تركع وتأتي بالتكبيرة حال الركوع. نعم، لا، كبر وأنت قائم معتدل. قلنا إذا اكتفى بتكبيرة واحدة أجزأه، يعني قال خلاص سأكبر تكبيرة الإحرام وأركع، لا بأس. وإذا كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع فهذا أحسن. فإن أدرك الإمام راكعا ركع مع الإمام ولم يرفع رأسه، نعم، فهنا قد تيقن أنه أدرك مع الإمام الركوع فتحسب له ركعة. وإن تيقن أنه بمجرد أن قال الله أكبر ثم أراد أن يركع إذا بالإمام يرفع رأسه، قال الله أكبر تكبيرة الإحرام إذا بالإمام يرفع رأسه، فهنا تيقن أن الإمام قد رفع قبل أن يركع، فلا تحسب له ركعة، فاتته الركعة. إذن هذا يقين وهذا يقين. يقين أنه أدرك الإمام راكعا فتحسب له ركعة، ويقين أنه لم يدرك الإمام راكعا فتكون الركعة قد فاتته. بقي الحالة الثالثة، الشك، وهو المتعلق بهذا الفصل. قال الله أكبر تكبير الإحرام ثم انحنى، ثم يعني ما يدري هل الإمام رفع أو ما رفع. نعم، أن بعض الأئمة ربما حال الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وبعضهم ما يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتدل قائما. بعض الأئمة يعني، وهذا هو الصحيح، أنه حال رفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، وبعضهم لا، يرفع رأسه ساكت إلى أن يصل إلى الاعتدال، إلى أن يصل فمه إلى الميكروفون، ثم يقول سمع الله لمن حمده. فهنا يركع بعضهم ممن كان مسبوقا فلا يدري هل أدرك الإمام راكعا أو أن الإمام رفع قبل أن يركع، شك. الآن شك في إيش؟ في وجود شيء أو عدمه، هل ركع مع الإمام أم لا، أم أن الإمام رفع رأسه قبل أن يركع. إيش القاعدة؟ القاعدة العدم، أنه ما ركع مع الإمام، فبالتالي تكون الركعة إيش؟ أدركها ولا فاتته الركعة. إذن القاعدة مهمة، من شك في وجود شيء أو عدمه في الصلاة فالأصل عدمه، فيقول أنا ما أدركت الإمام راكعا لأن مشكوك، هل وضعت يدي على ركبتي وانحنيت قبل أن يرفع أو أنه رفع قبل أن أنحني، مشكوك، فأنت إيش؟ الحمد لله تقول هذه الركعة لاغية. نعم هذه الركعة لاغية ولا تحسب، نعم لا تحسب، ثم تقضيها إذا سلم الإمام، ثم تقضيها إذا سلم الإمام. قال رحمه الله: فائدة، إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل. الشيخ رحمه الله تعالى يعني عندما تشك، يعني هل أدركت الإمام راكعا أو لا، نعم، ثم يعني ماذا يحصل، أنك ماذا بنيت على العدم، فإنه بعد أن تقضي ركعة، بعد أن تقضي هذه الركعة إذا سلم الإمام فإنك تسجد للسهو، لكن الصحيح والله أعلم أنه لا يسجد. الصحيح والله أعلم أنه من فاتته الركعة، نعم، فإنه لا يسجد للسهو، فإنه لا يسجد للسهو، يقضي ما فاته ويسلم. قال: إذا شك في صلاته فعمل باليقين أو بما ترجح عنده حسب التفصيل المذكور، ثم تبين له أن ما فعله مطابق للواقع وأنه لا زيادة في صلاته ولا نقص، سقط عنه سجود السهو على المشهور من المذهب لزوال موجب السجود وهو الشك، وقيل لا يسقط عنه ليراغم به الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان، ولأنه أدى جزءا من صلاته شاكا فيه حين أدائه، وهذا هو الراجح. طيب هذا يعني فيما يتعلق بإنسان شك في صلاته ثم بنى على اليقين، ثم بنى على اليقين، مثلا قال: هل صليت ثلاثا أم أربعا، فيبني على الأقل أنه صلى ثلاثا، ثم يأتي بالرابعة، ثم وهو يتشهد علم أن هذه الرابعة فعلا، علم أن هذه الرابعة فعلا، وأنه فعلا صلى ثلاثا، وأنه ماذا يعني الشك قد ذهب، الشك قد زال. لماذا؟ لأنه علم يقينا، إما بقرائن يعني علمها أو نحو ذلك، فعلم أنه فعلا هذه الرابعة. فهنا اختلف أهل العلم إذا زال الشك أثناء الصلاة، شك في جزء من الصلاة ثم بعد أن أعمل القاعدة تبين له أنه لم يزد ولم ينقص، تبين له أنه لم يزد ولم ينقص، وأن الصلاة صحيحة مطابقة للواقع، فزال الشك. فهنا بعض العلماء قالوا: هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟ قال بعض العلماء: لا يسجد للسهو. لماذا لا يسجد للسهو؟ لماذا لا يسجد للسهو؟ لأنه زال سبب السجود، سبب السجود ماذا؟ الشك، الشك من أسباب سجود السهو. فلما زال الشك خلاص الرجل جاءه اليقين أن صلاته فعلا مطابقة للواقع وأنه لا زاد ولا نقص، فقال: ما في داعي ليسجد للسهو. وبعضهم قال، وهو ترجيح الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قال: يسجد. لماذا؟ لأنه قد حصل شك في صلاته، فبمجرد حصول الشك ولو انتهى ولو زال فإنه يسجد. لماذا؟ قالوا: للحكمة التي من أجلها شرع السجود، وهو ماذا؟ إما أن تكون إتماما لصلاته، وإما أن تكون إيش؟ ترغيما للشيطان. إما أن تكون إتماما لصلاته لو حصل فيها شيء، وأيضا تكون ترغيما للشيطان، لأن الشيطان تعلمون أنه يغتاظ إذا سجد من ابن آدم، لأنه امتنع عن السجود، فكان ذلك سبب شقائه الأبدي. فعندما يرى الشيطان ابن آدم يسجد فإنه يغتاظ، فقال: ترغيما للشيطان، فإنه يسجد. والحمد لله الأمر واسع، نعم الأمر واسع، سواء سجد أو لم يسجد لا شيء عليه. فإن سجد فهو حسن، وإن لم يسجد فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه قد زال إيش؟ زال سبب سجود السهو هو الشك، انتهى وارتفع. قال ثم ضرب مثالا، قال مثال ذلك شخص يصلي فشك في الركعة أهي الثانية أم الثالثة، ولم يترجح عنده أحد الأمرين فجعلها الثانية وأتم عليها صلاته، ثم تبين له أنها هي الثانية في الواقع، قال فلا سجود عليه على المشهور من المذهب، هذا القول الأول، وعليه السجود قبل السلام على القول الثاني الذي رجحنا. والأمر إن شاء الله سهل واسع، فإن سجد فهو حسن ترغيما للشيطان، وإن لم يسجد فلا شيء عليه لانتفاء علة وسبب إيش السجود. قال رحمه الله تعالى سجود السهو على المأموم، إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته في سجود السهو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا. طيب، إذا سهى الإمام فإن المأموم يجب أن يتابع الإمام في سجود السهو لا في السهو، إذا سهى الإمام فالمأموم عليه أن ينبه، المأموم عليه أن ينبه الإمام بأن يقول سبحان الله، بأن يقول سبحان الله، ينبهه على سهوه. لكن إن سهى الإمام ثم سجد للسهو فيجب على المأموم أن يتابعه في سجود السهو، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو كان سجود السهو بعد إيش؟ بعد السلام. وسواء سهى الإمام، سهى المأموم مع الإمام أو انفرد الإمام بالسهو، في كل الحالات ما دام أنت قد دخلت مع الإمام من أول الصلاة فإنك إذا سهى لا تتابعه على سهوه وإنما تنبهه، ثم إذا انتبه سيسجد للسهو قبل السلام تتابعه، بعد السلام تتابعه، حتى وإن كنت لم يحصل منك إيش؟ ما سهوت، وإنما بالعكس أنت نبهت الإمام ورجعته إلى الموقع الصحيح والموضع الصحيح، لكن مع ذلك تتابعه في سجود السهو، سواء سجد للسهو قبل السلام أو سجد للسهو بعد السلام. إذا من دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه يتابع إمامه في سجود السهو قبل السلام أو إيش؟ أو بعد السلام، أو بعد السلام، سواء سهى مع الإمام المأموم، الإمام والمأموم مع بعض حصل لهم السهو، أو إيش؟ أو انفرد الإمام بالسهو فإنك تسجد معه. ثم ذكر الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، ونقل الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن المأموم يتابع إمامه إذا دخل معه من أول الصلاة، يتابع إمامه في سجود السهو سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، سواء سهى مع الإمام أو انفرد الإمام بالسهو. أكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.